لن يصلح حالنا الا اذا عدنا الى القرآن والسنة. ولقد حدثت وانا استمع الى كلمة لاحد قواد الجيش المصري في سيناء ونشرت في بعض المجلات، قال بالحرف الواحد ان الذي كان يجري اليهود امامنا في معارك رمضان المبارك هو قول لا اله الا الله. القيادة يومها قد حرمت علينا ان نقول الله اكبر، وانما كنا نهتف قائلين مر بحر جو مر بحر جو، اما الله اكبر فكانت علينا حراما يومها، لان امثال الدكتور كان يوجه وانا اطمئن سيادتك ان الامة بمشيئة الله ستسير في طريقها الى الله. اطمئن سيادته لينام مطمئن القلب ان الامة في طريقها الى الله ولن ترتفع راية حمراء على ارض مصر القدرى.